خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من أحد الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأصل هذا الدعاء عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله وأبي داود وغيرهم من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. في البداية إذا دعا المسلم ربه عز وجل فإنه يتعرض لرحمة الله وعظيم فضله، فدعاء الله والتوسل إليه هو السبيل لقضاء الحوائج. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول، أي في دعائه: اللهم، أي يا الله، إني أسألك وأدعوك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، والمعنى أقر بأنه لا معبود بحق إلا أنت الأحد، أي المنفرد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا مثيل له ولا نظير، لأنه سبحانه الكامل في جميع صفاته وأحكامه، وهو الصمد، أي الذي يقصده الخلائق في قضاء حوائجهم وطلب مسائلهم، أو الكامل في أنواع الشرف والسيادة، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. لم يلد، أي لم يكن له ولد ولم يولد، أي لم يكن سبحانه وتعالى مولودا، فلم يكن له والدان، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا مثيل من مخلوقاته. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي أقسم بالله تعالى الذي نفسي وحياتي بيده وأمره، لقد سأل الله، أي إن هذا الرجل دعا الله وتوسل إليه باسمه الأعظم، أي باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به، أي إذا نادى العبد ربه واستغاث باسمه الأعظم أجاب، أي أن الله تعالى أجاب دعاءه، وإذا سئل به، أي إذا طلب العبد حاجة من الله متوسلا باسمه الأعظم أعطى، أي أعطاه الله ما سأل وقضى له حاجاته. وهنا نتكلم عن مسألة سريعة، أنه قد اختلف في تحديد اسم الله الأعظم، ولعل أقرب الأقوال أن اسم الله الأعظم هو الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الاسم الوحيد الذي يوجد في كل النصوص التي جاء أن اسم الله الأعظم ورد فيها، وأيضا لأنه الاسم الجامع لله عز وجل الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته. وكذلك مما يرجح أن الله هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 97 إلى غير ذلك من الأشياء التي ترجح أن اسم الله الأعظم هو الله ويرجع له في بابه. وفي هذا الحديث بيان أن لله تعالى اسما أعظم، وبيان فضل الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل باسمه الأعظم، وأنه إذا دعي به أجاب. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.